لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم انتهينا في المرة السابقة من بعض المقدمات المتعلقة بتعريف هذا الباب من أبواب علوم القرآن المعروف بمناهج المفسرين، والكتاب اللي اشتغلنا فيه وسبب اختيارنا له هكذا. وكان هذا الفصل الأول من الكتاب مناهج المفسرين للشيخ إبراهيم الحميدي حفظه الله. اليوم إن شاء الله عن الفصل الثاني، نشأة علم التفسير ومراحله. يقول: وفيه مدخل وخمسة مباحث كما يلي. المبحث الأول: التفسير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني: التفسير في عصر الصحابة رضي الله عنهم. المبحث الثالث: التفسير في عصر التابعين. المبحث الرابع: التفسير في عصر التدوين. المبحث الخامس: التفسير في العصر الحديث. في الواقع يعني هذا التسلسل الزمني لمعرفة تطور علم التفسير مهم جدا لندرك ماذا يعني كلمة تفسير ومدى أهمية هذا بالنسبة لنا. ومرة أخرى يعني كنا نبهنا كتير على إن ده سيبين أننا في حاجة ماسة إلى تفسير القرآن ربما أكثر من العصور المتقدمة، وإن أي حاجة شبه مثلا التدبر التي فرع على معرفة المعنى لا يمكن أن تتم إلا بأن نمر بالتفسير، ولو بتفسير مختصر. يعني نحن الآن نتيجة الفجوة اللغوية بيننا وبين اللغة التي نزل بها القرآن لا نستطيع، على الأقل يعني معنى الآيات اللي هي مش موجود تفسيرها في آيات تانية أو نحو ذلك، حتى ديت يعني هي يمكن أن تفهم وحدها، حتى ديت عندنا فيها مشكلة في الفجوة اللغوية. فما بالك في إن وده النوع اللي خطب بالكفار، للبعض يقول كان الكفار مدعون للتأمل أو إلى تدبر القرآن. نعم، الحجج عقلية، كانت آيات تتحدث عن حجج عقلية للاستدلال على الربوبية أو الاستدلال بها على الألوهية أو لإثبات البعث بعد الموت، وكل يعني ما يحتاج السامع إلى اللغة التي كان هو من أهلها، فكان يقدر يفهم الكلام ويتدبر فيه. القرآن بلا شك بالنسبة للمؤمن، القرآن ككل في أمور ليست كذلك، بمعنى ان في موضوعات تبين تذكر مجملة في موطن وتبين في موطن، تذكر مجملة في القرآن وتبين في السنة. اذا التفسير مفتقر الى جمع هذه الامور، واذا فسرت يعني آية لوحدها حتى لو انت فاهمها لغويا صح ممكن تفهمها خطأ، ممكن تجد فيها عموم فتعمل عمومها بينما هي مخصصة في موطن آخر، تجد فيها إطلاق فتعمل إطلاقها بينما هي مقيدة في موطن آخر، إلى غير ذلك من الأمور. فالمقصود هنا أن يعني هذا الأمر يقول لك ليه رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن للصحابة احتاج التابعين أن يفسر لهم الصحابة رضي الله عنه. دي حاجات كانت بتسد الفجوة اللغوية فضلا عن الفجوة المنهجية. الخلاصة أننا إذا أردنا أن نفهم القرآن على مراد الله تبارك وتعالى فلا بد أن نتعلم تفسيره ممن هو منضبط بفهم القرآن، بالتفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين. وبرضو أهمية حتى بالذات في التفسير، درجة أهمية أقوال التابعين في التفسير. ليه؟ لأن في مرحلة كبيرة من التفسير تركها الصحابة للتابعين كانت معروفة لهم، الجانب اللغوي بالذات، نتكلم الجانب اللغوي كله خد جزء كبير من الأمر جيل بعد جيل. أما الجوانب الأخرى فهي مبينة في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لما أجي أتكلم على المراحل التي مر بها علم التفسير مهم جدا، أبتدي بالتفسير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان يعني كان هناك آيات تستشكل على الصحابة فيفسرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن بيان المجمل، وده كتير يعني معظم السنة هي بيان لمجمل القرآن يمكن أن تدرجها في التفسير من هذا الباب، ولكن مش في تفسير المعنى، يعني المعنى كان واضح بذاته ثم يعني جاء يعني ما فيه من إجمال في المعنى احتاج إلى أن يبين بالسنة بكيفيات العبادات والنحوية. ثم هذه المراحل جيل بعد برضو هيهمنا ان احنا نعرف ان تدوين التفسير كان سابق على تدوين سائر العلوم، وان علم الحديث يعني يعني نشأ في بداية الامر يعني متجه ناحية جمع الاحاديث المتعلقة بتفسير القرآن وجمع الأحاديث المتعلقة بالعقائد، وبالتالي وجدت كتب التفسير المسندة وكتب السنة المسندة، ثم يعني اتجه الأمر إلى جمع السنة ككل. وعصر التدوين شمل تدوين الحديث وتدوين كتب الاعتقاد ثم تدوين كل الحديث اللي هو العصر الذهبي لتدوين السنة. المدخل بيقول لنا نشأ علم التفسير بعد نزول القرآن، يبقى هو طالما وجد النص يحتاج إلى تفسير. فعلم التفسير نشأ مع نزول القرآن، وكان هذا مرجعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نزل القرآن، فقد نزل الكتاب العزيز بلغة العرب الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، كما قال الله عز وجل إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. كما ذكرنا بعض المناهج المغالية في موضوع التدبر القرآن الآن، لو عايز يقول ممكن تتدبر بدون ما تعلم التفسير يكون مؤداء إنك لازم تخترع معنى ثم تتدبر فيه، ملهاش حل آخر. يعني اللي بيتدبر لابد بيكون واصل جواه معنى وبعدين بيمر هذا المعنى على قلبه وعقله، او قد يستنبط منه بقى يطلع منه كمان زي خطة عملية ومش عارف. فاذا هو في الاخر في الاول اثبت معنى من عند نفسه، بيقول لعن الله قال ان انزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. نعم هذا صحيح، وهذا يعني في بعض ايات القرآن يكفي ان تكون عربيا لكي تفهمها فهما صحيحا، لكن مش كلها دي اول حاجة. واحنا الان نحن لسنا مثل الكفار الذين كانوا يخاطبون بالمواطن التي تناظرهم في اصل العقائد. الامر الاخر ان اين نحن من هذه اللغة العربية، اذا كان الصحابة ذاتهم احتاجوا الى ان يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الامور التي نزلت بلغة قريش، وكان بعضهم مش عارف، وده كان قليل. ثم احتاج التابعون الى ان كتير منهم لم يكن قراشيا الى ان يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا الله عز وجل قال ان انزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، وقال بلسان عربي مبين. يقول فكان الناس وقت نزوله يفهمون معظم اياتي بصليقتهم العربية ومعرفة احوالي واسباب نزولي. ده جزء كمان من ان اللغة لوحدها لا تكفي اطلاقا انك تفهم اي نص، اي لغة اي نص باي لغة كان، مش هتقدر تفهمه فهم صحيح دون ان تعرف جميع القرائن الحالية والقولية التي كانت محتفة به. لان كما ذكرنا في اللغات صفة عامة بيستعمل ألفاظ عامة وألفاظ مطلقة، ثم قد تكون قرينة الحال مخصصة. أما مثلا أقول إيه يعني يجب على جميع الناس أن يأخذوا أماكنهم للدرس، كلمة الناس كلمة عامة تشمل البشرية كلها، لكن أنت لما بتسمع هذه الكلمة في السياق في الدرس اللي احنا فيه الآن بتدرك أن مراد المتكلم فئة خاصة جدا من الناس المعنيين بهذا الدرس. القضية في الكلام ان المتكلم، طبعا المتكلم ليه مش دايما بيقول الكلام بهذه الدرجة العليا من الوضوح، يطلع كلام رديء، يطلع كلام لانه هيقعد يقول الكلام كتير جدا. يعني انت لما تيجي تقول عايز تقول كلام مستغني في تفسيره عن كل شيء آخر. بيجي تقول لحق مثلا أي أبسط حاجة يعني تقول تطلب تشرب شاي دي عايزة صفحة توصفها، لأن المشروب ده له طريقة في الإعداد. وإحنا بينما هو في معهود عند الناس الشاي أقرب حاجة أنا هتقول أحمر ولا أخضر، كل معظم الناس عند الإطلاق يقول أحمر. بشوف عند حتة عند الإطلاق دي راجعة لإيه؟ لموروث أنت عارفه في عرف المخاطب. في بيئة تانية ممكن يكون العكس، لا ده فيه ممكن يكون مشروب تاني أصلا يعني يسمى شايع في مكان آخر أو حتى في نفس مكانك بس مقيدا، اللي هو لأن الشاي طريقة إعداد مشروب وليس أي ما. أبسط حاجة في الدنيا هتلاقيها دايما إذا عايز تقول الكلام لا يعني يمكن فهمه بدون الاعتماد على أي شيء آخر بيطلع كلام، يعني هتقول كلام كتير معلوم لدى السامع. الكلام المعلوم لدى السامع ذكره يكون من عدم البلاغة، يكون من الإطالة في غير محله وغير ذلك. إذن مهم جدا القاعدة الأولى في التفسير، في تفسير أي كلام، أن أنت تتلقى خطاب يجب أن تجتهد اجتهادا كبيرا في أن تفهمه على مراد قائله، مش أن أنت عايز تحمل الكلام المعنى الذي تحبه أو أي معنى يحتمله. لا، أنت مش عايز أي معنى يحتمله الكلام، أنت عايز المعنى الذي أراده المتكلم. طيب أنت اللي بيجي يتكلم في كلام البشر في زمان، اللي بيجي عايز يشرب شاي يقول أريد شاي، فأنت عارف دي، فإذا ده معهود خطاب. إذا ده اللفظ ده مع أنه مشترك من حاجات كتير إلا أن عنده الإطلاق، عند الإطلاق يراد به واحدا بعيني، فأنت عرفت الكلام ده من لغة المتكلم. بناء عليه لما أنت تيجي تفسر كلامه لازم المعلومات اللي عندك ديت عن استعمال هذا اللفظ ترجع إليها في التفسير فتقول لا ده هو يريد مني كذا كمان. فدي ده الأمر اللي في غاية الأهمية في ما نذكره في التفسير. ونفس الأمر لما بنيجي بقى بنرد على أهل البدع على أصل حمل اللفظ على ظاهره، أما نقول اللفظ اللي له معنيين أحدهما مستعمل بكثرة أو أحدهما يراد عند الإطلاق والآخر من أراده لابد أن يقول عليه. المثال ضربنا العموم والخصوص، الأصل اللي بيتكلم بكلام عام يريد عموما. نقول الدراسة في الجامعات 11، فالرجل اللي قال الكلام ده يريد العموم، العموم اللي في عموم القطر المصري يعني، هو عايز طبعا مش عموم العالم، هو يريد هذا العموم. ودي فايدة العموم، انه بدل ما يقعد يعد مش عارف كم جامعة عنده، هو في الواقع مسؤول عنهم كلهم واخذ قرار يخصهم جميعا، وممكن يعبر عنهم بلفظ عام يشملهم اللي خليه يقعد ويعدهم. فهيقول الجامعات، نحن متأكدين ان المتكلم عايز كلامه يتنفذ، وبالتالي هو نفسه هو بيتكلم لو عنده جامعة لها وضع خاص كان لازم يطلع لها قرار متصل او منفصل، يعني يقول الا جامعة كذا، او هو سبب التخصيص طرأ او اي حاجة. المهم هيبقى فيه لو ان في جامعة لها وضع خاص يقوم يطلع لها قرار مخصوص. حمل اللفظ على ظاهره، المتكلمين استعملوا هذه الثروة اللغوية العظيمة في انهم يتلاعبوا بالمعاني. ما يجي يقول لك ايه، انت لما يقابلك لفظ عام في المثال اللي قلناه ده الجامعات يبتدي 11، هل تستطيع ان تفسره او تصطمت منه بقى تلقائيا كده؟ فارسلهم لا. ودي احد المحاولة، دايما عندي افراط وتفريط، في حد اللي بيقول للناس لا تتدبروا يتدبروا، وفي الصحيح اللي كان بقى بيتم زمان في عرسول الله ما ينفعش نعمل ايه، لابد من البحث عن مخصص، لاننا نعلم ان كلام الله تبارك وتعالى كله خرج من مشكاة واحدة وان هذا الكتاب والسنة كل منهما يفسر الاخر, وان الوحي قد انقطع. فلكن انا عندي نص عام قبل ما افسره واروح مطلع منه حكم, لازم ادور هل له من مخصص ام لا. دي كده احد قواعد التفسير نقولها في علم اصول الفقه. طيب بعد ما دورنا ولقينا انه لا مخصص, فبنعمل الايه؟ العموم. هيجوا هما بيطرحوا علينا سؤال لما الكلام ده يكونش عاجبهم, هما عايزين يستثنوا حاجة من عند انفسهم, يقولوا العام الاعمال العام على جميع افراد جنسي هل هو من القطع ام من الظني؟ فلو قلت له من القطع تبقى انت كده بتعرفش ايه منطق ولا لغة ولا اي حاجة. ليه؟ لان لك ازاي هو قطعي وانت احتجت الى نظر قبل ان تعمله على جميع افراد جنسي, يبقى هو ايه؟ ظن. قطع عندهم ما بيحتملش الكلام. طيب خلاص ظني, ولكن بعد البحث وعندما لم نجد مخصص فصار من الظن الراجح والراجح جدا الذي يقارب اليقين في بعض المواطن ان احنا نعمل عموم هذا الايه. يقول لك المهم ان هو ايه؟ ظن. مش انت اعترفت انه ظن؟ طب والنتيجة؟ يقول لك والله الظن ده بقى اذا مشي معانا مشي, ما مشاش ننفع نقول. تعالى كده في كلام البشر ما تلاقيش كده. يعني في كلام البشر لما يتكلموا كلام يريدون به الالزام, كلام ممن له سلطة, يقول لك انا قلت الدراسة 1:10, ده خطاب عام لكل المعنيين, سواء بكلم على وزير التعليم العالي بتكلم على الجامعات او وزير التعليم بتكلم على ولو اردت التخصيص لخصصت, ولو خصصت محافظة او جامعة او ايا ما يكن التانيين ما لهمش دعوة. ما يجيش يقولوا طب ما احنا كده اصل العموم ضعف. لا, الكلام القضية هنا فالمسألة ان فعلا انا لما باجي ادور على مجموعة نصوص احد الاشياء مثلا العام احد الوسائل اللغوية اللي بتسهل الكلام جدا. ولكن عند التفسير قبل ما اعمل عمومه, يعني اقول ان ده ينطبق على الدراسة 1:10 دي, اقول ينطبق على جامعة القاهرة وجامعة اسكندرية وجامعة الشمس وجامعة كذا وجامعة, قبل ما اقول كده اقول ابحث لعل هناك مخصص. ومفروض ان بعد ما بحثت بروح مطبقه على كل افراد جنسي, او استثني المخصص واطبقه على كل الباقي وابقى مطمئن تماما ان هذا مراد القائل, وابقى شايف ان انا ملتزم به وهو ملزم لي تماما. المتكلمين بيبقوا الكلام ده عندهم تمام, الا انه بيستغل الثغره دي, يجي وقتها يقول لا والله هو طلع انا غير ملزم بالتمسك بالظاهر لانه مش قطعي, ويمكن ان اؤوله لانه قابل للتاويل. هو قابل حتة الظاهر دايما عشان تعرف قد ايه هم بيتلاعبوا. ابرز مثال لها اعمال عموم العام. اقول له يعني اعمال عموم العام بمزاجك؟ يقول انا اذا بدا لي شبهة او مشكلة في اعمال عموم العام لن اعمله. ليه؟ لانه كان قابل للتخصيص. ايوه, قابل للتخصيص بخطاب من نفس الجهة من نفس المصدر, واتفقنا معك ان احنا سنبحث عن هذا المخصص ثم لم نجده, او وجدناه خصص مسألة او اثنين من 10 افراد كانوا داخلين تحت اللفظ العام, فمن اين لك ان تخصص غيرهم؟ يقول لا, هو ما بقاش قطعي فمن حقنا نؤول. اذا المسألة اعمال الهوى وليس البحث عن مراد الايه؟ المتكلم. التفسير خلاصته انك تفسر كلام متكلم تبحث عن مراده. اعلى هذا كلام الله تبارك وتعالى, وكلام الله عز وجل بين. لولا ان عندي مشكلة, انا عندي فجوة لغوية لازم اسدها, فلن اسدها الا بالرجوع الى السلف. وعندي كمان ان النصوص مترابطة جدا ببعضها, فلا يمكن أن أستقل بالتفسير دون الرجوع إلى كل النصوص. عشان كده العلماء بيحطوا شروط عالية جدا في رتبة الاجتهاد، وإحنا بنقول الرتبة ديت موافقين على هذه الشروط، لكن ممكن عشان أبقى بدرس في القوة وأعظم الدليل أدرس وأبحث في درجة دلالة الدليل على الحكم، لكن دايما يبقى عيني على أقوال المجتهدين، لأن دول من شروطهم أن يكون مستجمع لكل الأدلة. العجيب بلاقي ناس في الفقه عايز يصعب جدا مش الاجتهاد بس، وما نسميه نحن منزلة الاتباع، لا ما فيش كده يا اخوانا، ما هننظر في أقوال المجتهدين، فخلاص الحتة اللي متميز بها المجتهد انه جامع للأدلة، ولو في دليل تفسيره في دليل آخر هو عملها لي، فبقت الأدلة قدامي خلاص واضحة، بيصعب جدا هذا الأمر. يجي هو نفسه في التفسير وعايز يعطي للناس أن يتلاعبوا في التفسير، المسألة هي تحت مسمى التدبر، لا، ما هو في التفسير برضه محتاجين نفس الأمر. ومشكلة إن احنا نقول إن الآية دي معناها كذا، مشكلة في جزء لغوي وجزء هل لها توضيح أو بيان أو تقييد أو غير ذلك في آيات أخرى أم لا، واللي مش هيعملها غير حد جامع للأدلة مستوعب لها، يبقى محتاجين نفس درجة شروط المجتهد نشترطها في المفسر، ونفس درجة طالب العلم أو المتبع اللي قلناه في الفقه نقوله في التفسير، ونفس درجة العام نقوله هنا وهنا. عندي ناس بيصعب جدا مسألة رتبة الاتباع في الفقه ويكاد يكون يلغيها، ويجي في التفسير ويخلي العامة كأنهم واقعيا بيعطيهم ما لا يعطى إلا للمجتهدين. لا، أنا عايزين ننضبط في هذا اللي بنقوله في التفسير هو اللي بيتقال في أصول الفقه، أو هكذا ينبغي أن يكون. نحن نتعامل مع نصوص شرعية ملزمة نحتاج أن نفهمها على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، بنوع من الأدوات اللي تضمن لنا أن احنا فهمناهم فهما صحيحا، وعشان يبقى ما ننسبه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم يكون يعني نطمئن إلى أنه بالفعل هو يعني مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لا، أنا ما قلتش قطعي. لا، أنا ما قلتش كده حضرتك. أنا بقول إحنا اصطلاحا نقول ظني، ولكن بعد ما نبحث عن مخصص وما نلاقيش بنقول ظن راجح، ولا يختلف عندنا عن اليقين في أثره، بل ممكن تنضاف إليه قرائن فيبقى نصرح باليقين، لكن حتى وإن لم نصرح بنقول يعني يفيد العلم والعمل خلافا للمتكلمين. يقول فكان الناس وقت نزوله يفهمون معظم آياته بصلقاتهم العربية ومعرفة أحوال وأسباب النزول، وإذا أشكل في سؤال عليهم شيء سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وربما بين لهم ذلك ابتداء من غير سؤال، ثم توسع التفسير في عصر الصحابة لخفاء بعض المعاني على التابعين، ثم توسع أكثر في عصر التابعين، ثم بدأ التدوين وألفت التفاسير التي لم تبقى على نمط واحد، بل تطورت وتعددت مناهجها كما هو معلوم وكما هو واقع في العلوم الأخرى. قال ابن خلدون، وأما التفسير، ابن خلدون بتكلم في نشأة معظم العلوم وتطورها، ده أحد الموضوعات وتطرق إليها في مقدمتي. قال ابن خلدون، وأما التفسير فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغته، فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه، وكان ينزل جملا جملا وآيات آيات لبيان التوحيد والفروض الدينية بحسب الوقائع، ومنها ما هو في العقائد الإيمانية، ومنها ما هو في أحكام الجوارح، منها ما يتقدم ومنها ما يتأخر، ويكون ناسخا له. أحد المعاني المثل المهم إيه بحثها في التفسير أو المشترطها في المفسر معرفة الناسخ والمنسوخ. يبقى الآية لو فسرها لغويا مثلا معناها واضح جدا لكن نسخ، فكل دي اللي بنقول محتاجين مفسر على هيئة المجتهد اللي بنقوله في دراسات الفقه. أما الدراسة هذا عندي نفس المراتب، في طالب علم يقدر يستفيد من كلام هؤلاء المجتهدين، وفي عوام يقلدون. يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لذلك، كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين المجمل ويميز الناسخ من المنسوخ، ويعرفه ويعرفه أصحابه، فعرفوه وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها منقولا عنه، كما علم من قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، أنها نعي النبي صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. لا ده حتى ده مش بنعتبره التفسير المباشر، يعني هو التفسير المباشر هنا أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء النصر وجاء الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا فيا أيها النبي يلزمك حينئذ أن تجتهد في العباد. عندي هنا مجمل مش ممكن تفسيره لغويا، وهو الفتح ده المعنى دي، لكن لغويا المعنى المباشر لغة أن الله تبارك تعالى يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن نصر وفتح معين، لأنه معلق معرف بالقلب، أنه متى جاء فعليه أن يجتهد في الإيه؟ في العباد. ده قدر يستفاد من التفسير اللغوي. ثم برضو التفسير اللي هو اللي حيفيدك يعني المعرفة كل مراد المتكلم من الكلام محتاج ترجع لحاجات تانية. يبقى هنا طالما انه بيذكر اول حاجة هتقولها لك اللغة، طالما انه بيذكر فتحا معينا يبقى ما هو، مش حد عمر ما النص ده يجاوبك. النص ده بيطرح عليك سؤال بيقول لك دور على الفتح المعني هنا، فلازم انت ده فايدة. حتى الراجل بقى اللي هو عارف اللغة هيقول اي فتح لابد انه كان الاقي نص تاني يقول لي الفتح ده ايه. اللي مش عارف يعني الامور دي تختلط عليه. فغير بقى المعنى الاعمق ان دي أما الله تبارك وتعالى جعل هذا علامة بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم على اقتراب إيه؟ أجله. ده علمنا من السنة أنها نعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمثال ذلك، ونقل ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وتداول ذلك التابعون من بعدهم، ونقل ذلك عنهم ولم يزل متناقلا بين الصدر الأول والسلف حتى صارت المعارف علوما ودونت الكتب فكتب الكثير من ذلك، ونقلت الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، وانتهى ذلك إلى الطبري والواقدي والثعالبي. طبعا عشان كده موقع التفسير الإمام الطبري في التفسير عالي جدا، وكما تعلمون تفسير الإمام الطبري الأسانيد فيها بإسناده هو، يعني انت بتيجي تقرأ في الطبري بتلاقي إيه؟ مش بتلاقي أخرجه البخاري ولا أخرجه مسلم ولا أي كتاب حديث آخر، هو بيقول حدثنا فلان قال حدثني فلان. إذن هو ذلك ممكن بقى وارد تلاقي في أي كتاب آخر بيذكر حديث يقول أخرجه الطبري، لأن احنا بعد علم الحديث كان الأول الإسناد والمتن لازم وإيه مع بعض. بعد تدوين السنة بدأت العلوم اللي هي القائمة على تفسير الكتاب والسنة، أو الكتاب والسنة بالنسبة لها مصادر علوم العقيدة علوم الفقه وهكذا، حتى التفسير ذاته بعد كده بعد ما فبيذكر المتن. طيب أنا محتاج السند عشان أعرف درجة قبول المتن، فكان يذكر المتن يختصر السند يقول أخرجه فلان، ليعني المكان اللي فيه السند تروح تلاقي السند فيه. طبعا التخريج ده كان درجة مهمة جدا في فترة من الفترات. بعد كده بدأوا يقولوا لا، التخريج لم يعد مفيدا للمتأخرين، ده احنا عايزين التحقيق، يعني ان يجي عالم حديث يقول لك بقى درجة كل حديث ان كان المصنف لم يعتني ببيان الدرجة. فعندي تفسير ابن جرير مصدر للحديث يروي الاحاديث باسناد، وهو صار مصدرا لكل كتب التفسير بعد. ويمكن اعتبار كتاب تفسير امام ابن كثير بصورة او باخرى اختصار للتفسير امام ابن جرير الطبري رحمه الله، منه نحذف الاسانيد. ها، وسواء بقى يعني معظم الاحاديث اللي عند ابن كثير هتلاقيها عند الطبري ان لم يكن كلها باسنادها، وبالاضافة انه بيّن لنا ان كان نفس المتن موجود عند في كتب اصول السنة فبيذكر انه اخرجه فلان وفلان وفلان، يبقى كده عرفت الايه اسانيد هذا المتن. فالامام ابن جرير الطبري تفسيره بيعتبر جمع لجهود التفسير في من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة وعصر التابعين، فده تدوين كامل زائد قدر منه هو بقى اجتهاده في يعني اعمال هذه المصادر واختياره في بعض المواطن. لكن هذا الكتاب هو كتاب التفسير الام للتفاسير السلفية او التفاسير المعنية بالالتزام بمنهج السلف. وطبعا لا يعني الـ الـ الـ الـ اما الوقري والثعالبي فابعد عن هذا بكثير، يعني اما قلوا يقول وانتهى ذلك الى الطبري والوقري والثعالبي وامثال ذلك من المفسرين فكتبوا فيه ما شاء الله ان يكتبوه من الاثر. قل ثم صارت علوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات اللغة، يعني كانت اللغة صليقة. وبعدين لما كثر من يعنون بمعرفة لغة العرب وليس عندهم تلك الصليقة وجدت الايه بدأ العلماء يعملوا علوم اللغة، يحاول يكسبك هذه اللغة بقواعد، بتأمل في هذه اللغة ايه قواعد التكوين الجمل فيها، قواعد النحو، ايه قواعد البلاغة فيها، ايه اللي بيحسن ويجب بالكلام الى غير ذلك. يقول فصارت علوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات اللغة وأحكام الإعراب والبلاغة في التراكيب، فوضعت الدواوين في ذلك بعد أن كانت ملكات للعرب لا يرجع فيها إلى نقل ولا كتاب، فتنسي ذلك وصارت تتلقى من كتب أهل اللسان. فاحتيج إلى ذلك في تفسير القرآن لأنه بلسان العرب وعلى منهاج بلاغتهم. وصار التفسير على صنفين، تفسير نقلي مسند إلى الآثار المنقولة عن السلف وهي معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومقاصد الآي، وكان ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة والتابعين، وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا. والصنف الآخر من التفسير وهو ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب، وهذا الصنف من التفسير قل أن ينفرد عن الأول، إذ الأول هو المقصود بالذات، وإنما جاء هذا بعد أن صار اللسان وعلومه صنع. انتهى كلام ابن خلدون رحمه الله. ثم يقول الشيخ الحميدي ومعرفة نشأة علم التفسير وتاريخه والأطوار التي مرت به مهمة ومفيدة لطالب العلم، حيث يعرف من خلالها رجال التفسير ومصادره وجهود العلماء فيه وفضل المتكلمين وإضافات المتأخرين وما حصر فيه من تجديد، يقول: وقد مر تفسير القرآن بمراحل عديدة يمكن إجمالها فيما يلي: المرحلة الأولى التفسير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية التفسير في عصر الصحابة رضي الله عنهم، الثالثة التفسير في عصر التابعين، الرابعة التفسير في عصر التدوين، الخامسة التفسير في العصر الحديث. المبحث الأول في التفسير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان التمهيد. أما المبحث الأول فهو التفسير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبين كتابه للناس كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فقام عليه الصلاة والسلام بهذه الوظيفة الشريفة خير قيام، فبين لأصحابه رضي الله عنهم معاني القرآن الكريم بقوله وفعله وإقراره. ومن أمثلة البيان بالقول حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. طبعا الناس اللي عايز يفسر القرآن لغويا فقط بيبقى أحد ما يريده أنه يفسر النص بما يحب. فالآن بالذات هذا، خد بالك، يعني الفاتحة هم القرآن، هي القدر الواجب على المسلم أن يقرأ من القرآن 17 مرة في اليوم إلى غير ذلك. فتضمنها للبراء من المغضوب عليهم والضالين. وكما ذكرنا أن هنا اللي حيقول تفسير لغوي ماشي، حيلاقي أن هنا استعاذة من أقوام وصفوا بأوصاف معينة وفرق بين المغضوب عليهم والضالين، فهذه إشارة إلى ان دول قوم معهودين ودول قوم معهودين، او دول فريق معهودين ودول فريق معهودين. بقول اذا الاجابة ما يحتاج سؤال اين اعرف على وجه التحديد اين هؤلاء. ان اتى البيان من صاحب النص فهذا اولى، وإلا سيجتهد فيما يعنى هذا الكلام بنقدهم وبيان باطلهم. من يعني أليق الناس بوصف أن يكون ذكروا في مواطن أن الله غضب عليهم، ومن هم الأليق بأن يكونوا وصفوا بأنهم ضالين. لكن هو اللي برضو حولك تفسير لغوي حيسيب كل ده ويفسرها، طالما أنه الآن يريد أن كما يريد الكثيرون أن يخلط بين معنى البر والصلة أو بالمعنى المعاصر، بالتعبير المعاصر، التعايش السلمي في المجتمعات بين المسلمين وبين غيرهم لا سيما أهل الكتاب، وبين معنى المداهنة العقدية، إن أنت يعني عايز حتى وأنت بتتعلم عقيدتك وأنت بتعلم أبنائك عقيدتك ما تقولش إن العقائد التانية باطلة. هي لو العقائد التانية مش باطلة كان فيما كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيما كان جهاد، وفيما كان يعني كل ما دار بينه وبين اليهود، وما دار بينه وبين فارس الروم وغيره. فهو وفي المقابل بتجد ان الحرية الدينية اللي بينادوا بيها للأقليات بتديله فرصة انه داخل يعني اماكن عبادته انه يتعلم عقد ويتعلم أن ما ضدها خروج عن الملكوت، وأن ما ضدها، وهذا في الإسلام أنت بتقول تتركوا ما يدينون ماشي. لكن المشكلة أن كأن الآن مطالب الأغلبية ألا تترك وما تدين، هو بيتدخل معك طبعا أنت الأغلبية، فالأغلبية بتعلم دينها. أولا دين الإسلام المساجد مفتوحة، يعني الناس لو قاعدة جوه قاعدة برا في خطبة جمعة فتحط مكبر صوت برا، حد بيطلع يفسر القرآن في وسائل الإعلام، فأنت مش ما عندكش حاجة تخبيها. فمن جملة ذلك بتعلم دينك، بتعلم أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وهو المفروض هم عارفين كده كويس ومفروض وهم يقولون على المسلمين ذلك، لكن يوجد من يريد أن يتلاعب في تفسير النصوص. كإحنا نقول لابد التفسير اللغوي لا غنى عنه ولكن لا يكفي إطلاقا. ولما بروح لتفسير بالترتيب اللي احنا قلناه ده، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعين، هو جواه تفسير لغوي، ولكن مش بيعمله واحد جاي عشان يقول والله انا هفهمه لغة واتحلل من الفهم الملزم. لا، ده انت المشكل عليك لغة، المشكل على الصحابة لغة بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، والمشكل على التابعين لغة بيانهم له الصحابة، والمشكل على تابع التابعين بيانه التابعون، بالإضافة إلى المعاني اللي هي مش بقى مرجعها إلى اللغة، مرجعها إلى أن المتكلم إذا تكلم بكلام مجمل في موطن فلا بد أن يبينه في آخر. فلو قال لك أن أمرك أن أنت يعني تتبرأ من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، ففي موطن آخر بين لك أن المغضوب عليهم وصف عام أنت بتتبرأ منه كله، والضلال وصف عام أنك تتبرأ منه كله، وأن أخص من وصفه بأن الله غضب عليهم اليهود أخص من وصفه بأنهم ضلون الإيه؟ النصارى. وطبعا هذا راجع إلى أن اليهود يغلب عليهم العناد مع العلم فيبقوا، لكن النصارى بيغلب عليهم الجهل. ذلك تجد يعني عقائد النصارى هي يعني الكتب اللي بتنظر لها بتقول لك ما تحاولش تفهمها، يعني ممكن تلاقي الكتب بتجتهد اجتهاد كبير جدا انك تقول لك انها مفهومة، ولكن الفصل الاخير منها يقول لك والله لو مش فاهم ما هي الطبيعي انها تفهمش. وهكذا يقول: من أمثلة البيان بالفعل ما جاء في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، من أنه أتى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصل. نتخذ في كل وقت نصلي فيه إيه؟ فبين صلى الله عليه وسلم أنه نتخذ نصلي خلفه ركعتين بعد الطواف. فهذا هو البيان. ومن أمثلة البيان بالإقرار حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من اليهود فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك أنا الملك. فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره إلى قوله يشرك. وإنما يبين النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن التي تحتاج إلى بيان، وأما ما لا يحتاج إلى بيان وهو كثير في القرآن قل: وإنما يبين النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن التي تحتاج إلى بيان، أما ما لا يحتاج إلى بيان وهو كثير في القرآن فلم تكن هناك حاجة إلى تبيينه، بل أقر أصحابه على فهمهم له. يبقى هنا ده برضه كلام مهم جدا. القرآن الجزء الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج إلى بيان أكيد، والذي سكت عنه كان المسلمون والذين قادرون على فهمه دون تبيين، الصحابة فقط. عشان كده الصحابة احتاجوا الجزء ده بعضه يفصلوا للايه؟ للتابعين. هم نظروا الى التابعين، ده كلام فهمناه نتيجة ان كان المعنى اللغوي واضح لنا، ده كلام فهمناه نتيجة اسباب النزول، ده كلام فهمناه نتيجة الصياغ، فلم يحتاج هذا الى ايه؟ الى مزيد بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءوا هم يبينوا للتابعين الحاجات اللي توارت وبعدت وبالتالي بدأوا هيفهموها غلط بينوها لهم. عشان كده بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، احنا طبعا قلنا قبل كده دايما احنا بنقول تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين، وان كان لو تأملنا هنلاقي فيش حق، يعني بالنسبة لنا فيش حاجة اسمها تفسير القرآن بالقرآن. ليه؟ لانه اما ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر آية بأختها فالمرجع كان ايه؟ كان السنة. تفسير القرآن بالقرآن لازم هيجيلنا من خلال حد، يا النبي صلى الله عليه وسلم يا الصحابة يا التابعين يا اجتهاد مفسر، فعمره ما هيجي رتبته اعلى من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنقوله شرفا ان اعلى حاجة تفسير القرآن بالايه، لكن عند التأمل هتلاقي امتى هيجي لي تفسير القرآن بالقرآن. ما حد هو اللي هيقول لك خد بالك الآية دي بتفسر الايه، الآية دي، يبقى دايما ده هيبقى قسم من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم او قسم من تفسير الايه الصحابة او قسم من تفسير التابعين. فاحنا لو قلناها من باب بيان شرفها وانه اعلى ما يبين مقصود القرآن ايات القرآن الاخرى، بس انتبه الى انه لازم حد قال لك ان الاية دي تفسير للاية دي، ففي الاخر تفسير القرآن بالقرآن مش هيبقى قسم لوحده، ده هيبقى جزء من كل قسم من اقسام التفسير، يعني هيبقى جزء من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحالة دي هيبقى السابق الدليل عندك رتبته انه من السنة وانه من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما فسر بين ان الآية دي ايه تبين معنى الآية دي، فانت في الاخر بعد ما ثبتت لديك بقى ده عندك من تفسير القرآن بالقرآن، لكن هي ثبتت من السنة او من اقوال الصحابة او من اقوال التابعين عن نحو الذي ايه ذكرناه. يبقى انا عندي الجزء الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم ده كان الصحابة نفسهم محتاجين في البيان، ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مش معناها انه بين لكل احد، لكن وده اللي يبين اهمية اتباع اهمية احنا نقوله رجوع الكتاب والسنة بايه بفهم سلف الامة، ده هذا كان بينا للصحابة، ولو كان بين لكل احد ما كناش لقينا مفسر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده هو بين للصحابة، التابعين حتى علماءهم احتاجوا فيه الى بيان. البيان اللي اضافه الصحابة هم نقلوا ما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، ده كده عندنا صنفناه ده بيان النبي صلى الله عليه وسلم، ومنقول نقل الصحابة له هو نقل ده الاسناد اللي اتنقل بيه كل الدين، لكن ما اضافه الصحابة للتابعين قالوا اخذوا بالكم ديت لم يكن اللفظ ده كما كنا نعني بيه كذا، انتوا الان مش المعنى ده غاب او انتقل او حصل له درجة من درجات التغيير، خذوا بالكم ان الآية دي نزلت بسبب كذا وسبب النزول ده كان يبين جدا هي ايه المراد منها. طبعا احنا بنقول مش بنقصر الآية على سبب نزولها، ولكن بلا شك معرفة سبب النزول بيبقى مؤثر جدا في فهم الايه الآية وهكذا. يبقى إذن الذي لم تكن فيه حاجة إلى تبيين أقر مثلا أصحابه على فهمهم له. يقول ولا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لأصحابه كل لفظات في القرآن كالماء والجبل والحجر والشجر كما أقرأهم إياه، لا أي في كلام حتى بعد ما بنقول بقى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة وتفسير التابعين وتفسير تابع التابعين بقي للمتأخرين انه في حاجات هو هيرجع فيها المعجم اللغوي، لانه كل دول ما قالوش فيها معنى غير المعنى اللغوي الايه المستعمل عبر كل هذه العصور، فكان من السهل جدا بقى على اي مفسر بعد كده اكيد ديت كون لم يتعرض احد لها باي تفسير مختلف ده معناها اللغوي اللي كانت جنبا الى جنب بدأت علوم اللغة تتم، وبدأ بقى جمع المصادر اللغوية وجمع الشعر الجاهلي وجمع غيره عشان يبقى عندنا أشياء لدراسة اللغة منها المعاجم اللغوية اللي هي الألفاظ معناها إيه. فدي هيجي المتأخرين يقولوا عشان لو إن حاجة منها مش معروفة يقولوا لنا طب خلاص إحنا والله عرفنا إن العرب قبل نزول القرآن وبعد نزوله وفي القرون الثلاثة الفاضلة كان هذه الكلمة في لغة العرب معناها كذا. الاحتمال ان العصور المتأخرة يحصل فيها اي تغيير في اي لفظة من دي لكن ما بقي من الألفاظ فربما هي الى زماننا هذا من التي لم يتغير معناها في لغة العرب. لكن القدر اللغوي اللي رجع للمتأخرين بعد انقضاء العصور المفضلة كانوا رجعوا إلى معاجم اللغة وأكيد أن أي لفظة لم يتم لها تفسير خاص في هذه العصور يبقى هي رجعة للاستخدام اللغوي الشائع جدا من كل قبائل العرب حتى ما كانش بلغة قريش لوحدها إلى غير ذلك. دي بقى جبناها من معاجم اللغة إذا وجدنا أن بعضها صار في أي درجة من درجات الإيه الغموض أو عدم الاستعمال أو نحو ذلك. يقول أبو عبيدة فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن معانيه لأنهم كانوا عرب الألسني فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه وعما فيه مما في كلام العرب مثله. يقول الصحابة رضي الله عنهم يعرفون عامة معاني القرآن بمقتضى معرفتهم بكلام العرب ومعرفتهم لأسباب التنزيل ومشاهدتهم لأحوال ولو بينها صلى الله عليه وسلم لهم جميعا لم يختلف الصحابة أو التابعون في التفسير. ولما دعا صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما بقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن دلائل ذلك أن الثابت من التفسير النبوي الصريح قليل كما هو ظاهر من خلال نظر في كتب التفسير والسنة. أنا كتب التفسير زي كتاب ابن جرير رحمه الله حلقي في الحديث المرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتفسير الآيات وكذا الآثار عن الصحابة والتابعين. كتب أصول السنة الكتب الستة وغيرها حلقي فيها كتاب التفسير ومهم جدا برضو دي أصول التفسير أن ألاقي فيها الأحاديث المسندة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الواردة في تفسير بعض إيه آيات القرآن. يبقى ده حلاقيه عند في الكتب الستة ولاقيه عند ابن جرير. غالبا الآثار عن الصحابة لأن كتب أصول كتب السنة اعتنت بالمرفوع أكثر بكثير من الموقوف حلاقي بقى عند ابن جرير إيه الآثار عن الصحابة والتابعين أكثر بكثير من الموجودة عند البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبو داود. قال السيوطي الذي صح من ذلك قليل جدا فالأصل المرفوع منه في غاية القلة. أصل المرفوع منه اللي حلاقيه في الكتب الستة كما ذكرنا وبلاقي صادر برضو عند ابن جرير. وأما البيان بمطلق السنة النبوية يعني مجرد أن أنا يبقى عندي وأقيم الصلاة فلاقي في السنة يعني مئات الأحاديث بتبين كيفية الصلاة فده أوسع من أن يسمى تفسيرا وأن كان ده بيان مطلوب بمعنى مش عشان نعرف المعنى أقيم الصلاة يعني أحسن أديها على أحسن أحوالها وواظب عليها هذا المعنى اللغوي. لكن كيف سألتزم بهذا احتاج إلى بيان ها؟ وانت هنا المعنى ده ممكن خلاص انت ممكن كافي في انك فهمت معنى الآية ان هذا أمر لكن عشان تيجي تطبقه محتاج إلى ايه الى السنة فده اوسع بكتير يعني هي السنة كلها هتعتبر في من هذا الباب لما ندخل فيها بيان كيفيات العبادات وخلافه. قال اما البيان بمطلق السنة النبوية التي لم ترد في سياق التفسير فهي كثير جدا بل السنة كلها بيان للقرآن كما قال الامام الشافعي رحمه الله جميع السنة شرح للقرآن. وقال الشاطبي إن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بيان للكتاب. وقال رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبينا بقوله وفعله وإقراره لما كان مكلفا بذلك في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. والمفسرون يتوسعون في إيراد الأحاديث المبينة للقرآن فيريدون كل ما يفيد في معرفة معاني الآية من أي وجه كان. هنا بعض المعاصرين بينادي بأن احنا عايزين على الأقل في ذهن الدارس نميز بين ما هو تفسير وبين ما هو فوائد وقضايا نستفيدها من القرآن. يعني بيقولوا نحاولوا نخلوا الناس يبقى، لأن احنا بعاد شوية عن عصر النبوة وبعاد عن لغة العرب إلى غير ذلك، إنه الدارس يبقى مركز المفردات التي أمامه يريد أن يعرف معناها على مراد الله عز وجل. الله عز وجل خطبنا بها بأن القرآن إيه؟ عرف. يبقى كل مفردة من المفردات إما أن يكون قد جاء تفسير خاص لها في الكتاب والسنة، أو أن أعرف معناها في لغة قريش وقت نزول القرآن. يبقى دي أول حاجة قدامي في تفسير القرآن. الحاجة الثانية أن أنا أعرف المعنى الإجمالي للآية قبل أن يأتي بيان تكميلي من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لو عايز غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أعرف يعني إيه الغضب ويعني إيه غضب الله عليهم ويعني إيه ضالين. يبقى ده كده المعنى، ان انا فهمت معاني الفاظ القرآن. وبعدين اعرف ان الله عز وجل يأمرنا ان نستعيد من سبيل هؤلاء. طب ايه بقى اللي يودي يجعل الانسان موصوف بان الله غضب عليه او انه ضال؟ دي بقى ايه ممكن ترجع فيها الى القرآن كله ونصوص السنة كلها، بل واضافة كده ان أشهر من استحق هذين الوصفين كان ممكن من أشجع في السنة هذا. فيبقى خلاص أنا وقفت في تفسير هذه الآية عند التحذير من هاتين الصفتين. ده اللي موجود في القرآن مباشرة. اللي يلي أن أنا عايز أعمل مجهود أدور على الأسباب التي تجعل الإنسان داخل تحت هاتين الصفتين المذمومتين، ده كده مش تفسير مباشر. وكمان البيان الزائد هنا من السلام أن من أخص الناس بهذا ده إذا وجد يبقى حضيفه المعنى الآية. طبعا يقول أنه أن كتب التفسير معظمها اعتنى بالتفسير زائد علم أو اثنين أو أكثر من العلوم الأخرى، فبقى بيتكلم على التفسير وعلى أنه معنى جدا بآيات الأحكام. فالآية بتكلمني عن فتحت الآية اللي بتشير إلى أي عبادة من العبادات، يقول مسائل فقهية كتير متعلقة بها، فيها حاجات مأخوذة من نص الآية، في حاجات بعدما أضيفت إليها أخرى، في حاجات فيها مسائل اجتهادية. الفوا ده واخدني ناحية آيات الأحكام، حد واخدني ناحية العقائد، حد واخدني. قلت طيب الأول طالب العلم قدر يميز التفسير نفسه، وده كما أشرنا قبل هذا مشروع التفسير الميسر أو المختصر في التفسير كان عايز يقول طب خلي ده جنبك وانت بتقرأ أي تفسير، أو اقرأ الأول واتقنه، أنه بتكلم على التفسير المجرد من العلوم الأخرى سواء كانت يعني نافعة علوم العقيدة السلفية والفقه السني والتزكية السنية، أو حتى وفضلا عن بقى ان حد دخل فيها علوم الكلام او غير ذلك من الانحرافات، بكل الفوائد الجاي يعني الحق منها فضلا عن غيره، انا عايز اعزله لك واقول لك المعنى المباشر جدا للآية. فليه؟ عشان يستقر في الذهن ايه الدرجة الاولى من درجات التفسير، او هذه الدرجة التي فعلا تسمى تفسير، ان الكلام إزالة الغموض الموجود في الكلام بحيث يصير الكلام واضح. ما يستفاد من الكلام كتير جدا، يبقى ده خليه رتبة أخرى. وقلنا يعني أكتر حد عمل كده كان كتاب أيسر التفاسير الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى، إنه يعني بوضوح شديد جدا بعد كل بيتناول كل مجموعة من الآيات بالتفسير يوم يبتدي معاني المفردات. ده كده بتكلم على الكلمات اللي هو شايف ان اهل ثمانه معناها عندهم صار في قدر من الغموض عما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيقول المعنى الاجمالي للايات يعني الـ الـ الـ الـ الـ الايه خمس كلمات حفسرها بخمس كلمات سته سبعه يعني نفس عدد الكلمات تقريبا، لكن شلت بقى الكلمات الغامضه اللي انا فسرتها فوق وحطيت مكانها ما فسرتها به، مع ايه اعادة صياغة الاسلوب ان كان فيه اسلوب غير شائع استعماله او نحو ذلك. ده المعنى الاجمالي، وده البعض بيقول هذا الجدير ان يسمى تفسيرا. عن المرحلة التالتة ما يستفاد من الايات بياخد لي الطف ما يراه من في كتب التفسير من فوائد، بعضها عقدي وبعضها فقهي وبعضها متعلق بالسلوك. في الواقع هذا الترتيب في تصنيف الكتاب يجعله كتاب معاصر سلس جدا ومفيد للغاية، لولا يعني انه يعني فيه عيب وان كان ما هوش جوهري قوي. الشيخ رحمه الله ما كانش يعني ما كانش متحفظ بدرجة كافية من الروايات الإسرائيلية، يعني الروايات الإسرائيلية نسبة إلى بني إسرائيل، عارفين وإحنا مرت بينا الإسرائيليات في التفسير وإحنا في الكلام على علوم القرآن إن بعض المفسرين تساهل بذكرها، وده في زمانهم كان مقبول إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن أهل الكتاب ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وبعدين أنا كأنقلها ممكن أنقلها، طب بعد كده محتاجة درجة تحقيق، ما وافق شرعنا قبلنا وما خالفه رضدنا وما لا هذا ولا ذاك توقفنا فيه. يعني ممكن ألاقي بعض القصص فيها استكمال لتفاصيل في قصص القرآن لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، وإن كان المفروض أقول طب هي لم ترد في الكتاب ولا في السنة ما فيهاش فايدة، ما فيها يعني إيه مش عارف لون شعر كلب اهل الكتاب اهل الكهف مش عارف كذا كذا، حتى التفاصيل الرابط القصصي. لكن بعض اللي بيكتبوا في قصص الانبياء وقصص القرآن وقصص الامم السابقة هو عايز يقول الارتباط التسلسل القصصي، فبيحتاج استفاد موجود في قصص اهل الكتاب. عموما المسكوت عنه في شرعنا ممكن نقوله، ووجدنا كتير من اللي بيعنون بالقصص بالذات احتاجوا اليه. المشكلة ان في عدد من الروايات الاسرائيلية اللي بعض المفسرين تعامل معها على انها من القسم الثاني المسكوت عنه اللي هي لا توافق ولا تخالف، هي في الواقع مما تخالف فكان يجب رفضها، ماشي. وبعضها ونفس الأمر بعض القصص الواردة في كتب السيرة غير عند كتب السيرة بنعملها بنفس الأمر من جهة إنه اللي منها صح بالإسناد على طريقة المحدثين، ودي غالبا هلاقي في كتب أصول السنة البخاري ومسلم وأصحاب السنن كتاب اسمه كتاب المغازي والسير، مفروض برضه عشان ادرس السيرة صح ابتدي بدي، لان دي وقائع السيرة اللي اعتنى المحدثون بانهم ينقلوها بالاسناد، يبقى دي اكيد فيها فوائد عقضية او فقهية او حتى هي جزء من تاريخ الامة. التفاصيل الامة كانت بتسيبها، حتى ما مولد النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة ان هو ايه هذه الايام بدعة المولد المتعارف، ما عادوش يعني كان سهل جدا عليهم يسألوا في أي يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن في الشهر يعني، وينقلوا بالإسناد. الصحابة ما اعتنوش والتابعون ما اعتنوش، ولغاية ما إيه برضو جه ابن إسحاق بيجمع السياق القصصي، أمر يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وحتى البعث، حتى قصة الإسراء والمعراج حصلت يوم كام، الكلام ده كله لم نجد لذلك. وجدنا ايه مثلا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ انه ولد يوم الاثنين، دي اللي نلاقيها في كتب السنة. ليه؟ لان دي اللي مرتبط بها امر تشريعي، فهو استحباب صيام يوم الايه. وبالمناسبة يعني كلام قلناه كتير، وقلنا انتوا كده لا يعني لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم عشان بتحتفلوا بيوم 12 ربيع من كل سنة. طب يا اخي احنا عندنا حوالي 50 يوم في السنة، وبالصيام مش بالحلوى واللحم وكذا وكذا. وكان يعني الاعياد الشرعية يعني او المواسم الشرعية بعضها يستحب فيه زيادة عبادة، وبعضها يستحب فيه زيادة عادة، وبعضها يستحب فيه زيادة الاثنين. والاعياد اللي مسمى الفطر والاضحى فيهم المعنيين، في عبادة زيادة اللي هي الصلاة والصدقة في الصلاة في العيدين، والصدقة في عيد الفطر، والأضحية في عيد الأضحى، بالإضافة إلى التوسعة على الأهل والعيال. فالمهم السنة فيها الأعياد لها شعائر. خدوا 12 ربيع جعلوه عيد أو كالعيد أو بالفعل عيد، وإن لم يسموه عيدا، وحطوا لهم شعائر العيد التوسعة في الطعام والشراب و أنك أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو السنة جت انك تاخد يوم مولده الاسبوعي، شرفه يعود اسبوعيا مش سنويا، انت اخترت بشرفه يعود سنويا. لو شرفه يعود سنويا كان يبقى يوم مولده ده في اي يوم من الشهر يوم كان يجب على الامة ان تحفظه، الامة ما حفظتوش، ده خدوا باسحاق بلاغات كده، عشان كده كل واحد قال له يوم على اي حاجة تاريخية قديمة الناس فاكرها ايه يعني امر غير على يعني غير دقيق. لكن لما كان الأمة علمت ان فضيلة يوم مولد مثلا فعلا له فضيلة تعود كل عام، لا استغفر مش كل عام، كل ايه كل اسبوع، فحفظت الأمة هذا. وده اللي بنلاقيه في كتب السنة. طيب يقول: وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم طريقان في بيان القرآن، في بيان القرآن للصحابة رضي الله عنه. الأولى بيان معاني الآية ابتداء من غير سؤال، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك هذا النداء: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى هذا التفصيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان للنداء الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. حيث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وده أسلوب قصر، فالبعض قال يعني الكلام ده يفضل في العصر الحديث، قالوا آه العصر الحديث كله قائم على الرمي، ده الحروب الحديثة بقى الرمي فيها عمال يزيد، لأن هي الحروب الحديثة كلها بقى إيه المدفعية الثقيلة وفي الطيران والكلام ده كله إيه رمي. الثانية أن يسأله الصحابة رضي الله عنهم، الأولى أن يبين ابتداء، الثانية أن يسأله الصحابة رضي الله عنهم عما يشكل عليهم فيجيبهم، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على المسلمين. فقالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ وهنا راحوا سألوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الخلاصة إن النزل فسر للصحابة ما أشكل عليهم أو كان يحتاج إلى بيان ابتداء من غير ما يسألوا، يعني إما أشكل عليهم فسألوا، وإما علم السلام أن هذا سيشكل عليهم أو أنه غير واضح لهم، أو أن بيّن الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم أن المعنى اللغوي مش مراد بل يحتاج إلى بيان أكثر، كما بيّن معاني الإيمان وغيرها. فضلا بقى عن كيفيات العبادات، ده بيان أوسع بكثير من أن يسمى تفسيرا. فده اللي تم من النبي صلى الله عليه وسلم، ما سكت عنه يبقى ترك الصحابة أن يفهموه كما أمرهم الله إن أنزلناه قرآنا عربيا. ترك من؟ الصحابة وليس من دونهم. يبقى احنا لما نيجي نفهم الصحابة عملنا ايه بقى؟ نقلوا لنا القرآن بالتواتر معلوم، ونقلوا لنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وأضافوهم تفسيرا تفسيرهم لما رأوا أنه مشكل على التابعين. ليه هيبقى مشكل؟ معاني ألفاظ بدأت يستعمل في غير استعمالها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي لغة قريش، أو أن عدم شهود ما سبب النزول أو نحو ذلك أثر في طريقة الفهم، فكان هذا بيان الصحابة رضي الله عنهم للتابعين. لا هنخليه المرة الجاية إن شاء الله تبارك تعالى المبحث الثاني من هذا الفصل، التفسير في عصر الصحابة رضي الله عنهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.